أصيح بأمتي أين البطولة والسيو أين الرجال أما دروا أن الصليب بهم أمر وهو الذي في أمسه قد كان راعي للبقر أيصول في أوطاننا يرمي المصاحف في القذر أيلوغ في أعراضنا أوما بنا شهم أغر تبكي العفيفة عرضها أضحت ترافا قد غبر أين الحمية ما لها من ذا يجيب وينتصر أين الذين قد اعتنوا خيل المنايا والخطر أين الفوارس ما لها أين القوادح بالشرر أين الذين يصورهم ذبح الصليب ومن كفر أتنام عينك ملأها نوما وغيرك قد سهر أنسيت موسى عدى العلا قد خاض بالخيل النهر فتح البلاد بجيشه ومضى يسير وما فتر لم يهنأوا حتى رأوا دين الرسول قد انتشر سلوا السيوف وما ارتضوا عيش الكثير من البشر إن زان في الدنيا لهم صاحب المتاعب والسفر تركوا اللذائذ كلها سلكوا طريقا مختصرا لم يسمعوا لمنافق أعمى البصيرة والبصر خان الإله وحزبه وجنى من الكفر الثمر جعل الشريعة سلعة بخسا تباع لمن حضر يا فخر أمتنا بكم تحمى الحرائر في الخدر أنتم قلاع حصوننا وحراسها من كل شر ومسحتموه بأكفكم دمع الصبي إذا انهموا وعلى مصال رماحكم وضعت جماجم من غدر وبهون سطوتكم نرى رأس الصليب قد انكسر صعد الشباب شواحنا ومضوا وقد تركوا أثر دكوا عروش الظالمين وأودعوهم في سقر جعل الجبال فداؤكم وكذا المقابر بالخبر أحيوا الليالي بالبكاء وقفوا طويلا بالسحر واشكوا إلى خلاقكم بعد الصديق ومن هجر وثقوا بنصرة ربكم إن الإله لكم نصر إن طال ليل بالأسى سيروا على ضوء القمر حتما سيأتي بعده نور وخير مستمر قولوا بنبرة عزة إنا جلود